بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأول لطالبات العلم وللمنتفعات وللأخوات الطيبات، وهذا اللقاء عبارة عن أسئلة وأجوبة وفتاوى عامة، وسيكون إن شاء الله في كل أسبوع كل ثلاثاء بعد صلاة العشاء لقاء مختصر لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، نعرض فيها بعض المسائل أو الأسئلة التي ترد من بعض الأخوات، والمجال مفتوح للجميع، الحضور لنساء الحي وغير نساء الحي. فيه بعض الأسئلة وردت إلي، لكن قبل أن أبدأ فيه بعض التنبيهات حول ما يتعلق بالفتاوى. وهذا اللقاء في الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 26 للهجرة. أقول وبالله التوفيق في البداية، أسأل الله عز وجل يغفر لنا أجمعين وأن يوفقنا ويحفظنا ويعافينا من كل سوء. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في تنبيهات ومسائل حول ما يتعلق بالفتاوى. التنبيه الأول، السؤال من طلب العلم. لتعلم أختي المسلمة أن مجرد السؤال للعالم أو طالب العلم أو إمام المسجد بأي طريقة من الطرق أن هذا يعد من طلب العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أسهل الطرق وأسرع الطرق للدخول إلى الجنة طلب العلم، وطلب العلم له طرق كثيرة، منها قراءة الكتب وسماع الأشرطة النافعة وسؤال أهل العلم، هذا كله يعتبر من طلب العلم، وكله من مما يؤجر عليه المسلم والمسلمة. وفيه فضل عظيم جدا لطلب العلم، ففيه آيات وحديث كثيرة لن أتكلم عنها، لكن السؤال والاستفتاء من أفضل ما تقضى به الأوقات. التنبيه الثاني، التحري والدقة في السؤال والجواب. يعني بعض الأخوات أو بعض الذين يسألون يكون عندهم تعميم في السؤال، أو لف دوران بالسؤال، أو يسأل يظن أن الملقي لا يعلم مراده، وبعضهم يأخذ السؤال العام ثم يأخذ منه جوابا يريده من غير ما أراده المفتي أو المسؤول. فمما أنصح به إخوان الذين يكتبون الأسئلة أن يتحرى الإنسان ويدقق في السؤال، يسأل سؤالا محددا ويعرف الجواب بالتحديد. ومن التنبيهات أيضا، وهذه تنبيهات مجملة سريعة ولعلها تكون في حلقات قادمة إن شاء الله، أتكلم عن فوائد وقفات مع بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو مخالفات في الطهارة، في الصلاة، في المعاملات، تنبيهات في العشرة الزوجية، وموضوعات متفرقة. في كل أسبوع أول عشر دقائق نأخذ، أو خمس دقائق نأخذ يعني موضوع عام، ثم أستقبل الأسئلة. من التنبيهات المهمة أن من أسباب فهم العلم والاستفادة من مجالس العلم أن تكتب المعلومات أو تكتب المسائل والفتاوى التي تسمع، فتحضر طالبة العلم أو الأخت الحاضرة للدرس حتى تستفيد وتنتفع، عليها أن تحضر الدفتر وقلم وتكتب بعض المسائل التي تسمعها، لأنه يجتمع عندها في كل أسبوع أو في كل درس أو في كل جلسة أو عند سماع كل شريط يجتمع عندها بعض المسائل، فتستفيد منها حتى إذا أرادت أن تدعو غيرها. ومما أوجه بها أيضا الأخوات أن ينقلن الجواب كما هو، لأنه المشكلة في فهم بعض الأسئلة، قد يكون السؤال واضح والجواب واضح، لكن يفهم السائل كلاما لم يريده المسؤول، وهذه ترد إن شاء الله سأتكلم عنها مستقبلا. والتنبيه الأخير، الحذر من تتبع الرخص. يعني في مسائل كثيرة بين النساء، تشقير الحواجب وبعض الألبسة والملابس ولبس البنطلون وأشياء كثيرة بين النساء تسأل عنها بعض الأخوات، وتعلم أنها أن هذا بعض هذه الأمور محرمة بالدليل وتعرف التحريم، ومع ذلك بعض النساء يسألنا أكثر من مفتي حتى تبحث عن الرخصة أو القول بالإباحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه وردت بعض الأسئلة من بعض الأخوات، تقول السائلة: ما حكم زينة المرأة المتوفى عنها زوجها من حناء ونقش وتبرج؟ أوجب الله عز وجل الجواب أوجب الله عز وجل على المرأة التي مات عنها زوجها أن تحد 4 أشهر و10، كما في القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه المدة أولا هذا الإحداد يسمى الإحداد أو العدة، هذا الإحداد واجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها، وأن هذا من باب الوفاء للزوج وتعظيم حقه حتى لا يترك أو ينسى من حين وفاته. وحتى لو كانت المرأة كبيرة في السن، لو كان عمرها 80، تجب عليها العدة والإحداد. وأيضا بمجرد العقد حتى لو لم يتزوج بها، لو لم يدخل بها، تعتبر هذه المرأة هي زوجته. فمن مات عنها زوجها يجب عليها أن تمتنع عن الطيب وعن الكحل وعن لباس الزينة، ويجب عليها أن تبقى في البيت وأن لا تخرج منه، وأن لا تتحنى ولا تنقش يديها وأن لا تتبرج بزينة. وهذه التفاصيل معروفة في كتب الفقه. المهم أن هذه تسمى أحكام الإحداد، والله أعلم. السؤال الثاني، تقول السائلة: كلمنا عن الحجاب وفوائده في صورة بسيطة. الحجاب شرع أمر أوجبه الله عز وجل، ولتعلم الأخت المسلمة أن الحجاب عبادة وأنها ماجورة، وأنها حتى لو عانت التعب في الحجاب أنها على أجر عند الله عز وجل، وأنه لن يضيع عنده عز وجل أبدا، وأن هذا لم يأمر به أحد بالنظام ولم يقله أحد، إنما أوجبه الله تعالى. فالواجب على المرأة أن تحافظ على نفسها وحجابها وحيائها، وأن لا يعني تتحايل على شرع الله عز وجل، وأن تعرف شروط الحجاب المعروفة الكثيرة. لكن بعض النساء تتساءل، الله عز وجل أراد لها الحياطة والحفظ والصون والحياء وهي تخرج يمينا وشمالا عن شرع الله عز وجل. فمن ميز الحجاب أنه يحفظها عن أهل السوء من الذئاب والرجال وعموم الرجال، وأن تكون المرأة مقصورة على زوجها وعلى محارمها. أما بالنسبة لزينتها الكاملة، يعني من ناحية الاستمتاع بها وكونها يتمتع بها زوجها، هي ملك زوجها. أما بالنسبة لخروج وجهها وكفيها فهذا عند محارمها، وأما أمام الرجال الأجانب عنها الذين ليسوا من محارمها فيجب عليها تغطية الوجه والكفين. هذه يعني بصورة مختصرة. تقول: ما حكم الاتهام بالذهاب إلى السحرة إذا كان متهم لا يذهب إليهم، وإذا كان هذا الكلام له بالغ الأشد النفس ومتكلم عليه، ما رأي أهل العلم؟ تقصد السائلة والله أعلم أنها بعض الناس اتهم أنه يذهب للسحرة وهو لم يثبت عنه أنه يذهب للسحرة. عموما لا يجوز للإنسان أن يثبت أو يخبر عن شخص خبرا إلا إذا ثبت عنده باليقين الصحيح الثابت بالدليل أن فلانا حصل منه كذا. أما مجرد التهم هذا الأمر لا يجوز، هذا أمر محرم، ولا يصح للإنسان يتهم غيره بمثل هذه التهم، لأن نفس المتهم لو أن أحدا تكلم فيه أو اتهمه هو لا يرضى، فكذلك المسلمون لا يرضون هذا الأمر لأنفسهم، الله أعلم. يعني بعض الكتابة قد تكون غير واضحة، تقول أيقنت، تقول السائلة في أكثر من سؤال لكن اللي استطاع تقرأه أيقنت بوجوب زكاة الذهب، فكيف استخرجه؟ هل لمن العام الذي أيقنت فيه بوجوبه أم عن كل الفترة التي هو عندي 6 سنوات؟ إذا كانت المرأة تسير على قول من أقوال العلماء السابقين في عدم وجوب زكاة الحلي الملبوس، ثم تبين لها بالدليل من أقوال بعض العلماء أنه فيه زكاة، فإنها يجب عليها أن تخرج زكاة هذه السنة فقط، ولا يجب عليها أن تخرج زكاة السنوات الماضية، لأنها كانت تعمل بفتوى عالم من العلماء. مثال ثاني يوضح هذه القضية، لو أن شخصا كان يصلي بعد أكل لحم الإبل بدون ما يتوضأ، بدون ما يعيد الوضوء سنوات وهو يعمل هذا العمل، ثم تبين له أن هذا الأمر أنه واجب بفتوى أحد العلماء واقتنع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو تبين له صحة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، فلا يجب على الإنسان إذا عرف هذا القول أنه يقضي الصلوات الفائتة أو الماضية التي لم يكن يتوضأ فيها بعد أكل لحوم الإبل. وهذه المسألة في الوضوء مثل مسألة الزكاة، والله أعلم. أرجو أن تنصحنا كيف يجب أن تكون علاقة الجيران. هذا يعني طلب طيب جدا، ولعله يكون موضوع من الموضوعات القادمة إن شاء الله، لكن بالجملة بلا شك أن الجار قد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك أوصى الله عز وجل به حيث أوصى بالجار، والجار ذا القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، الله تعالى أوصى بالجميع. فإذا كان جار مسلم وقريب من الأقارب يعني له 3 حقوق، وإذا كان مجرد جار فقط وهو ليس بمسلم فله حق الجوار، فإن كان مسلما وهو جار فله حق الإسلام وحق الجوار، ويكون هذا بالإحسان إليه، العلاقة تكون بالإحسان إليه وحياطته وحفظه ونصحه والاهتمام بشؤونه وبأولاده. ولو أن كل مسلم حافظ على جيرانه وجعل لهم الحياطة والحفظ لكان فيه خير كثير في علاقة المسلم بأخيه المسلم. تقول كنت أؤدي بعض العبادات في الخفاء وطرأ من الظرف الممتد لفترة ما يكشفها وأخشى السمعة، فماذا أفعل؟ إذا كانت المرأة تعمل بعض الأعمال الصالحة من قيام الليل والصدقات، ثم تبين لها أن هذا الأمر انتبه له بعض الناس، فالأمر جائز إن شاء الله. يعني إذا كان الإنسان يصلي بالليل أو يحفظ القرآن أو يستفيد من الأعمال الصالحة، يعني يعمل من الأعمال الصالحة، ثم انتبه له شخص أو علم بعبادته، فإن عمله صحيح ولا يضره شيء. وكونها تخشى من السمعة والرياء هي تواصل العمل وإن شاء الله ما عليها شيء ما شاء الله. الأخت السائلة هذه أسئلة كثيرة جدا، لعلي يعني أترك المجال لغيرها من الأوراق. تقول سمعت من شيخ في التلفزيون يقول إنه لا حرج في تهذيب الحواجب للمرأة المتزوجة، فما رأيك؟ بالنسبة لهذه الفتوى خطأ ولا يجوز، والأخذ من الحواجب أو تخفيفها أو نتفها أو قصها كله يعتبر من النمس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، التي تطلب النمس والتي تفعل هذا الفعل من الكويفرات وغيرهن. وهذا حديث صحيح واضح وصريح ولا يجوز، وهذا عام لكل امرأة من الصغيرات حتى التي عمرها 90 أو 80 أو أكثر، هذا لا يجوز. أما فتوى هذا الشخص المتكلم فهذه فتوى خطأ بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، وهذا حديث عام نفهم منه جميعا، كل مسلم يفهم منه أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر حاجبيها أبدا. تقول أريد آيات وأدعية تسهل استجابة الدعاء لطلب الأولاد والرزق عامة. يعني أنصح بالرجوع لبعض كتب الأذكار مثل حسن المسلم ومثل الدعاء من الكتاب والسنة وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا الواردة بهذه الأشياء في قضية الدعاء وكيف يستجاب، فضل الله واسع. ولعل أيضا هذا الموضوع يكون ضمن الموضوعات القادمة. هل يجوز أن للمرأة أن تحج عن المتوفى علما بأنها حجت أكثر من مرة؟ لا بأس، يعني أن الإنسان المتوفى يحج عنه كل سنة، ولو أنه حج عنه في السنة الواحدة 10 أشخاص الأمر جائز، وإن شاء الله أجر وفضل عظيم ويصل هذا الأجر للميت. تقول: ما هي حقوق المرأة على زوجها علما بأنها تطيعه وتحفظه في بيتها وماله وفي نفسها؟ حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها كثيرة، وأتركها إن شاء الله لجلسات قادمة. لكن من حقوق الزوج على زوجته كما قال الله عز وجل في القاعدة المعروفة: وعاشروهن بالمعروف. فكما أن الرجل يحب أن تعاشره زوجته بالمعروف فعليه يعاشرها بالمعروف، من حسن الكلام معها وطيب العشرة، وأن ينفق عليها وأن يسكنها وأن لا يظلمها وأن يعطيها حقوقها وأن لا يغيب عنها الغياب الذي لا ترضاه، وأن يعاشرها أيضا، يعني يجامعها أيضا بالمعروف إذا كانت تتضرر بالتأخر الكثير عن الجماع، وهكذا يعني في تفصيلات معروفة عند أهل العلم والله أعلم. تقول: يوجد لدي عدد من الأواني المنزلية ليست لي بل لبعض جيراني، ومع طول الزمن لم أرجعها ولم يسألوا عنها حتى إن بعضها قد تكسر وتلف، فماذا أعمل مع العلم أن صلتي بهم انقطعت إما بسفرهم أو رجوعهم، أو يعني كلمة نحو ذلك؟ فالأواني التي استعيرت يجب على الإنسان أن يرجعها إلى أهلها وأصحابها، إما أن يردها كما هي أو يرد قيمتها إذا كانوا قد غابوا عنها أو سافروا أو انتقلوا أو انقطعت العلاقة، تقدر كم هذه الأواني بكم قيمتها وقت استعارتها، ثم تخرج مقابلها صدقة تجعلها عن أهل ذلك البيت. تقول: إذا دخل علي وقت الصلاة وانشغلت ثم نزلت علي العادة، فهل علي قضاء تلك الصلاة الفائتة بعد الاغتسال؟ على قولين عند أهل العلم: القول الأول أن المرأة بمجرد أن تسمع الأذان ولو بعد 5 دقائق من سماع الأذان ثم نزل عليها الحيض، دم الحيض، يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي سمعت الأذان وهي طاهرة. القول الثاني يقول بعض العلماء أنها إذا بقي من آخر الوقت مقدار 5 دقائق، يعني مقدار صلاة ركعة، ثم نزل معها الحيض ليس عليها شيء. يعني لو نزل عليها الحيض بعد الأذان بنص ساعة ليس عليها شيء، لأنها أخرت الصلاة تأخيرا شرعيا، والصواب هو القول الأول احتياطا للمرأة. لعلها الورقة الأخيرة. وفي بعض الأوراق يعني أتمنى أنها أتت قبل وقت حتى يطلع عليها. تقول السائلة وهو السؤال الأخير: ما حكم أن أقول لأحد أنت ملعونة لأنك نامصة؟ لعن المسلم لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن نهى عن قال عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار أي النساء، لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فما يجوز للمرأة أن تلعن أحدا معينا من المسلمين ولا يصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فإذا رأيت الإنسان يأكل الربا أمامك أو يرتشي أمامك ما يجوز أن تقول يا فلان لعنك الله، إنه قد يكون جاهل، قد يكون عنده تأويل، قد يكون أخذ بفتوى خطأ، قد يكون ما فهم هذا الحكم. فما يجوز للإنسان، صحيح نقول لعن الله تعالى النامصة، ولعن الله آكل الربا، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ولعن الله الواشمة والمستوشمة، لكن ما نستطيع أن نقول يا فلان أنت الذي فعلت هذا الفعل لعنك الله، لأنه لعن معين، واللعن المعين للمسلم لا يجوز. هذا ما تيسر من بعض الأسئلة، ولعلي إن شاء الله أترك بعض النقاط بعض الأسئلة للجلسة القادمة في الأسبوع القادم الثلاثاء بعد العشاء. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقليل دائم خير من كثير منقطع. والمجال مفتوح للجميع من ناحية الأسئلة والسماع الدروس هذه وكتابة بعض الأسئلة أو بعض الفوائد، وهذا اللقاء مختصر الأول لأجل البداية، لكن لعلي إن شاء الله الأسبوع القادم أزيد يعني 5 دقائق زيادة أو 10، وأفصل في بعض الأمور وأتكلم عن قضية اللباس وربما الدعاء والحجاب وبعض التفصيلات التي مرت معنا، وربما أتكلم عن وقفات مع آيات أو حديث، وإن شاء الله يعني لكل حادثة الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.